أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. السؤال في المقارنة بين صلاة في زاوية صغيرة من غير تباعد أو الصلاة في المسجد الكبير في الجمعة والجماعات بالتباعد. الجواب أن الصلاة بالتباعد صلاة مشتملة على الوعيد. الوعيد من قطع صفا قطعه الله، فصورته الصلاة وفي باطنه الوعيد أنها صلاة المقطوعين، من قطعهم الله لما قطعوا الصفوف. فاللازم اجتناب ذلك والحرص على وصل الصفوف الذي هو سبب وصل الله تعالى. سؤال: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر إذا لم يولد غيره؟ الجواب: إذا لم يولد إلا المسجد الذي فيه قبر لزم الصلاة فيه، ولم يجز لا ترك الصلاة ولا ترك الصلاة في المساجد إذا ولدت. أسئلة رواقبة: رد السلام على المنفرد، وعليك السلام أم وعليكم السلام، يا السلام، زي كده ينفع وكده ينفع، يعني مش لاقي حاجة تقول. من صلى الجمعة فورد العدد أقل من الحد الواجب فماذا يفعل؟ الجواب: إذا لم يجد جمعة أخرى باقية فعليه أن يأتي بصلاة الظهر بدل الجمعة التي لم تجزئ. سؤال: هل يجوز صلاة السنة أثناء الأذان؟ الجواب: من صلى السنة أثناء الأذان فقد فوت سنن أخرى، فإن نص الحديث تقريبا فقل مثل ما يقول المؤذن، فالمسؤول بصلاة السنة لن يقول مثل ما قال المؤذن، ففوت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترديد الأذان، وفوت في الأغلب ما يتبع الأذان من الأذكار. تعالى ذلك: فالسنة إتمام حق الأذان ثم الركعتين. مصيبة من مصائب الآلة المشؤومة التي هي المحمول: زوج اكتشف أن زوجته تراسل رجلا أجنبيا عبر الهاتف، حتى أرسلت له صورتها بالحجاب، فلما علم ذلك ضربها وارجعها إلى أهلها، واسأل الآن هل يطلقها أم يبقيها على ذمته ولعلها تتوب عما فعلت، ويكون ذلك في ميزان حسناته. حق المسألة أن تحسب بطريقة أخرى، أن يرى أن السوء والسقوط الذي ظهر منها أنه في مقابل سوء وسقوط يوشك أن يظهر منه، فكلما كره منها شيئا مقت لذلك الشيء نفسه، فلا يرى الله عز وجل قدرها عليه إلا أنها بقدره وبحسبه، فيبدأ بمقت نفسه ونقدها والاعتناء بعيوبها والتوبة إلى الله تعالى من تلك العيوب، وليثني على ذلك أعمالا صالحات كسرد الصيام وصلاة آلاف الركعات، لعل الله تعالى إذا طهره من عيوبه حصلت بركة ذلك ووصلت إلى هذه المرأة المسكينة. هذا أولا. وثانيا، لا بد من إعمال الوصية والنصيحة في شأن الآلة المشؤومة التي هي الهاتف المحمول، لا بد من التخلص من ذلك، تخلص منه قبل أن يتخلص هو منك بسرعة، إما أن تقتله أو أن يقتلك، وهو هتسيبه هيعمل حاجات وحش، والحاجات الوحشة بعد كده تقتلك أنت، فلا بد أن تتنبه لذلك العدو الخبيث الذي هو في طي هذه الآلة النجسة المشؤومة. موعظة كتبها كاتب يقول إن خطاب الأقدار شديد في هذه الآونة، متعدد الصور شديد اللهجة، وإن خطابا كهذا الحاخام الواقف رفع إيديه بالضبط هو زي القائد الفرنسي اللي وقف على قبر فرض صلاح الدين قال قد جئنا يا صلاح الدين، تخرجتنا في حطين وقد رجعوا بعدها بعدة قرون. إن خطابا كهذا لا يستدعي من النفس حالا وأعمالا، ولكن ما أراه العبد من نفسه من عدم الاكتراث وربما تجاهل الخطاب لنذير شؤم، فما السبيل إلى تلك النفس؟ السبيل إلى تلك النفس أن تحبسها، أن لا تغادر، خليك قاعد بقى لحد ما يجي يشيلوك بالعافية، وأن تمسك عنها أسباب راحتها، وهي عاوزة تقعد تستريح ولا لا قومي مش هتقعدي، عاوزة تأكل ما فيش أكل إلا في الليل يا بنت الإيه. سائل يقول هناك من يدرس في كليات مثل الطب والهندسة وغيرها ويرى أنها دراسة ليس لها فائدة، فإما أن يتركها وتحول لكلية شرعية، إما أن يترك المذاكرة ويذكر شيئا من العلم الشرعي، فما الحكم؟ الجواب أن من يدرس في كليات مثل الطب والهندسة ويرى أنها دراسة ليس لها فائدة أنه كلام عيال، وأن ذلك ليس صوابا ولا صحيحا، فتعلم هذه العلوم واجب على فرض الكفاية، تعلم الطب من غير ما فيه الآن من الفسوق والعصيان فرض كفاية، وتعلم الهندسة من غير أن يفرح بها أو أن يراها هي نهاية المطاف فرض كفاية. فعلى ذلك الظاهر اتساع المجال مع طاعة الله تعالى، اللي بيدرس طب وبيدرس هندسة لو عيل كده ممكن برضو يستكمل أوراده ولا يفوته علم الدين اللازم والواجب، لا دراسة الطب دي بتستغرق الأوقات ولا الهندسة ولا الزبالة، كل ذلك تستطيع بمعونة الله تعالى أن تستوفي أورادك وأن تحرز المطلوبة من هذه الأشياء على سبيل فرض الكفاية. يعني السؤال أصله إيه؟ سؤال عيال يفك بقى وبعد كده لا حصل ده ولا حصل ده، يعني أما أقوله سيب الكلية بتاعتك وروح مش عارف إيه هيقعد يعني ويتعبد واشتغل بالعلم هيصيع، وبعدين تلاقي في إيده الآلة الخبيثة دي من شأنها ألا تدعه في حاله. رجل سافر إلى بلدة لثلاث ليال وله بها مسكن فهل له القصر؟ الجواب إذا لم تكن هذه البلدة محل إقامته فله القصر، ثلاثة أيام يقصر فيها. هذا كلام. الكلام الثاني أن المطلوب في صلاة الجماعة صلاة الجماعة، وفوت مضاعفة الصلاة بسبب الجماعة لا يعوضه شيء. لو ترك الصلاة في الجماعة عشان يصلي قصر، 27 درجة دول هيجيبهم منين؟ من العلاقة بين تحقيق مراتب الإيمان والاستسلام لله ولرسوله وبين دلب الأرزاق، العلاقة وثيقة جدا، أنك مكلف بالطاعة والعبادة والله تعالى متكفل بكل مصالحك ومطالبك، يعني تصبح وتمسي في هم الأوراد، وأما هم الأرزاق فموكول إلى من هو أقدر عليه منك وأرحم بك من نفسك. سؤال عن حكم صلاة المرأة وهي كاشفة القدمين. الجواب أن معظم أهل العلم لا يصححون هذه الصلاة، معظم أهل العلم يبطلون صلاة المرأة إذا كشفت قدميها. الصلاة في المسجد الذي بجوار المقابر أو الذي هو وسط المقابر، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ لا شيء، لا مانع، ما دام المسجد لم يقم على قبر، فالذي أنشأوا الذين أنشأوا هذا المسجد لتصلى فيه الجنازات أو ليصلي فيه من فرغ من الدفن، لا مانع من الصلاة فيه. من سافر ونوى أن يقيم أسبوعا يقصر أول 3 أيام؟ الجواب لا، بل إذا نوى أسبوعا أصبح مقيما، لأن تسميته مسافرا لا على الحقيقة بل على المجاز، وهذا محدود بالرخصة التي في النصوص التي لا يستحقها من نوى أن يقيم أسبوعا، فهو مقيم بالحقيقة وبالمجاز. سئل بعض المشايخ هل يجوز للرجل أن يفتش في محمول زوجته؟ مصيبة، المحمول ده بيخرب البيوت، هيفضل وراهم لحد ما يهلكوا، مصيبة. لا يدري ماذا تصنع في ما الذي يقع في المحمول الخائن الخبيث. فقال الشيخ لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس. لا ده نهي القرآن ولا تجسس، فإن هذا الكلام صحيح. الصحيح هو أن تقصد إلى هذه الآلة المشؤومة وتفكر في هذه اللوحة المعلقة فوق المصاحف بأن هذا هو الشيطان. أم لستة أبناء وولدين وأربع بنات، وتشكو أن الولدين كلما كبرا زاد بعدا عن المسجد وحياة الالتزام، وقد حاولت هي وأبوهم ردهم إلى طريق الدين بكل سبيل لكنهما لم يستجيبا. والخلاف الآن بينها وبين زوجها، هل يطردون هذه العيال إلى الشارع والله أعلم بمصيرهم، أم يبقون عليهم ويستعين الله على طلب هدايتهم؟ الجواب أن الهداية والإضلال كل منهما فعل الله تعالى، وفعل الله في الجملة خطاب مقدس، فالخطاب في فساد الولدين بالتفات الأبوين إلى الله تعالى وشكاية ذلك إليه والوقوف ببابه حتى يرد الله عز وجل هذين الولدين إليه. فالأم المحترمة والأب الغيور كل منهما يبتدئ بصلاة 1000 ركعة تكون في مقدم 1000 الركعات حتى تحصل بركة من شأنها أن تسترجع هذين الولدين إلى الله تعالى. السؤال هل يتنافى حفظ أبيات الشعر التي بها أحكام اللغة والنحو والصرف أو الترويج والقراءات؟ هل هو في جملة الوعيد أن يمتلئ في صدر أحدنا الشعر؟ الجواب أن أبيات الشعر الرجز اللي فيها أحكام اللغة والنحو والصرف هذا والترويج والقراءات أن هذا من صميم العلم الذي يشرف باطنك أن تملأه منه، لأن هذا في النهاية